تفضل. أعطيك مثالا على ذكر هذا النص حديث الشفاعة الطويل. سئل أحدهم سؤالا فقال: والدليل على أن العمل لازم للإيمان أن آخر زوج يخرج من النار يعرف بآثار السجود. فعجبت منه أن بقية النص ثم يقول الجبار وشفعة الملائكة والنبيون إلى آخره، ثم فيخرج من النار برواية مسلم أقواما لم يعملوا خيرا قط قد انتحشوا إلى نهاية الحديث، فيخرجهم الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء رتقاء الرحمن أدخلهم الجبار بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. فأجاب بهذا الجواب وأين وقف عند آثار السجود ولم يكمل. كيف يعني بعد ما سمع الجواب سئل يعني كفر بهذا النص يعني معناه؟ هذا يعني أعطيك مثال للأمثلة كثيرة شيخ.